الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في معاني كلمات القرآن الكريم إن شاء الله في مادة قضاء. أولا نبدأ بالقضاء في مجال الإرادة. زي ما قلنا اتفقنا أن الإرادة في الرسالة الماضية مقسمة إرادة تكوينية، إرادة بجزاء بحكم جزائي، أو إرادة بحكم عدلي بين خصوم، أو إرادة بحكم تكليفي. فهنا نتكلم عن الإرادة التكوينية التي لما اتفقنا أنها تقرر فعل أمر أو تركه إيجادا أو إعداما. طبعا ممكن مع تحديد هذا الوقت أو تركه، يعني ممكن يحدد هذا الوقت التكوين أو يترك أو من غير تحديد له تماما. فهنا نتكلم مثلا في سورة فاطر: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. هنا هذا لا يقضى عليهم فيموت، هنا إرادة تكوينية. وأيضا نتكلم بقى نقول بعض الأمثلة في الإرادة التكوينية متلاحقة. الله سبحانه وتعالى في سورة مريم قال: وكان أمرا مقضية، في آية 21، وكان أمرا مقضية، مقضيا من سبق، هي إرادة تكوينية. كما نتكلم على قضاء ومشتقاتها. ثم في سورة مريم أيضا: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وفي سورة غافر: فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأيضا في سورة البقرة. فإذا هنا القضاء هو قضاء إرادة تكوينية، نوع هذه الإرادة هي إرادة تكوينية. وأيضا في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. واضح بالشرح، يعني قلناه كلام واضح إن شاء الله. ونادوا يا مالك في زخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هنا هي إرادة تكوينية من قبل، أنه قال إنكم ماكثون، هي إرادة تكوينية من قبل. وأيضا في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. طبعا الموت هنا جاءت بقراءات الموت على أساس الفاعل، أو الموت على أساس المفعول، والفاعل طبعا في الله سبحانه وتعالى في يأمر ملك الموت. وهنا القضاء هنا قضى عليها من قبل، إرادة تكوينية. وأيضا نذكر في سورة يوسف: قال يوسف في النهاية: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أي أبرمت هذه الإرادة التكوينية الربانية بأن هذين الحدثين سيحصلان من أجلهما، وإن كان طبعا في أجليهما المقررين من الله سبحانه وتعالى، وإن كان على أغلب الظن أو لم تصل إلى اليقين، ولكن كان ظن صحيح يصل إلى اليقين، يعني يقرب من اليقين، فهي غلبت الظن وكانت طبعا ثبت صحتها بعد ذلك. فمن هنا كان حتى قال: وقال الذي ظن أنه نجي منهم اذكرني عند ربك. فكان هذا نوع من الإرادة التكوينية من الأصل، من سابق، ولكن هو أول هذه أو عبر هذه الرؤى. ثم نأتي للإرادة بحكم جزائي وأمثلتها. مثلا في سورة مريم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. أي أنذرهم محمد يوم القيامة، يوم يتحسرون على مفاته. وهذا من الحكم بإرادة حكم جزائي، أنه هذا جزاء لهم. طبعا وإن كانت تقرب قضي الأمر من لها شق تكويني، ولكن الظاهر أنه إرادة بحكم جزائي. وأوضح هنا في هذا المثال في سورة النمل: إن ربك يقضي بينهم بحكمه. واضح جدا أن هذا حكم، إرادة حكم جزائي. وفي سورة يونس مثلا: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وهذا أيضا حكم، إرادة حكم جزائي، ولكن له شق تكويني. ونوضح في سورة يونس فإذا جاء آية 47 فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. واضح أن هذا قضاء لحكم جزائي، رغم أحكام جزائية بإرادة الله سبحانه وتعالى أو الرب سبحانه وتعالى. وآية أخرى وقضي بينهم بالقسط، آية 54 إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، آية 93 كل ده من سورة يونس، كلها أحكام برام أحكام جزائية بإرادة الله سبحانه وتعالى. وفي سورة غافر أيضا والله يقضي بالحق، هذا يوم القيامة سبحانه وتعالى بالثواب والعقاب، فهذه حكم إرادة بحكم جزائي. ونذكر برضو في سورة الشورى آية 21 أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. وكلمة الفصل هي تأجيل هذا الفصل بين الخلائق إلى يوم الدين أو يوم القيامة، وهذا إرادة بحكم جزائي. ثم نأتي لإرادة حكم عدلي بين خصمين أو يفصل بين خصمين. فمثلا في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا حكم إرادة بحكم عدلي يفصل بين الخصوم أو أي خصمين. وسورة الأحزاب آية 36 وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا قضاء بحكم عدلي أو بحكم تكليفي، هنا حكم تكليفي أنه يظهر فيه القصوم، ولكن هنا قضى الله ورسوله أمرا هي حكم تكليفي، وهي رابع نوع من الإرادة بحكم تكليفي. مثلا وسورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا أيضا حكم إرادة بحكم تكليفي، وهذا رابع مجال في أمثلة الإرادة. ثم نأتي للشق الثاني من القضاء وهو في مجال الفعل زي ما قلنا سابقا. في سورة عبس مثلا ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره، هذا في مجال الفعل واضح. واضح جدا في سورة يونس مثلا آية 71 ثم قضوا إلي ولا تنظرون، على لسان نوح عليه السلام لقومه ثم قضوا إلي، هذا إيه؟ هذا في مجال الفعل. وفي سورة نوح أيضا في قصة إغراق نوح في سورة هود، قصة إغراق قوم نوح في سورة هود وقضي الأمر واستوت على الجودي، يعني في مجال الفعل. وأيضا في سورة محمد في سورة الأنعام صلى الله على خطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، هذا برضو في مجال الفعل. وآيات كثيرة فقضاهن سبع سماوات في سورة فصلت، في سورة البقرة وقضي الأمر فإذا قضيتم الصلاة ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإن طبعا إن كان فيها الشق من الإرادة التكوينية، ولكن وهي أقرب للفعل. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يقضوا هنا فعل، هذا الفعل في مجال الفعل. فإذا قضيتم مناسككم في مجال الفعل فوكزه موسى فقضى عليه، سورة القصص هي في مجال الفعل أيضا. فقد ما أنت قاض في سورة طه في مجال الفعل. ثم نأتي لمجال القول. في سورة طه آية 114 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، هذا في مجال القول. وفي سورة الأحقاف قالوا أنصتوا على لسان الجن فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، في مجال القول. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى، في مجال القول، إذا قضينا إلى موسى الأمر في سورة القصص. ثم نأتي للقضاء في مجال تحقيق مطلوب أو رغبة. مثلا في سورة يوسف إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، هذا في تحقيق مطلوب. سورة الأحزاب آية 37 فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هنا في مجال تحقيق المطلوب. ثم نأتي للقضاء في مجال تأدية الحق أو الواجب أو العهد أو في سورة الأحزاب مثلا في آية 23 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هنا النحبة هو العهد أو النذر الذي أو ما ألزم به نفسه، فمن هنا تأدية حق أو واجب، ولها أمثلة أخرى، ولكن نرد للقضاء في مجال إنهاء الأجل. فمثلا في قصة موسى في مدين موسى عليه السلام في سورة القصص ذكرت مرتين بمعنى إنهاء أجل في آية 28 وآية 29، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت، قول الرجل الصالح أو الشيخ مدين أو إن كان شعيب عليه السلام. ثم رد فلما قيام عن موسى عليه السلام فلما قضى موسى الأجل أي هنا أنهى هذا الأجل. ومثلا في سورة الأنعام آية 60 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. هنا برضو يقضى ينهى الأجل، ولكن طبعا لها شق إرادة تكوينية، ولكن الواضح هنا هي إنهاء الأجل. ثم نأتي سبعا وأخيرا القضاء في مجال إنهاء أو استمرار الوجود كله. فهنا مثال في سورة الحاقة، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية. هو يتمنى هذا أن ينهي الحياة تماما أنها كانت القاضية، ولها أمثلة أخرى. ثم أخيرا نعطي بعض الأمثلة لمادة قضاء في معاجم اللغة. فمثلا جاءت قضاء بمعنى القطع أو الفصل، وجاء بمعنى انقطاع الشيء وتمامه، وجاء بمعنى الفراغ من العمل، وجاء فقضى عليه مثل معنى قتله، وجاء بمعنى الانقضاء أو ذهاب الشيء أو الحكم أو بمعنى الحتم أو بمعنى الموت مات قضى أو قضى عليه قتله، قضى وتره أتمه، قضى وتره أتمه وبلغه، قضى الدين أداه. طبعا لها في اللغة معاجم اللغة معاني كثيرة، والله أعلى وأعلم.